المريض لو شفي قبل الزواج او تبين له انه افضل ما كان مريض او تبين له انه كان مريض ولكن المرض هذا ما يطلب طاقة الصيام وما يزن منه الضرر، كل هذا حصل قبل الزواج وما اكل شيء ما افطر، هو لو افطر هم انتهت المشكلة، ما يقدر يصوم كالمسافر لو افطر وهو مسافر ثم دخل البلد قبل الزواج ما راح يقدر يصوم، كلام ما افطر المسافر ما افطر وصل البلد قبل الزواج يقدر يجدد نية ويصوم. المريض لو شفي قبل الزواج وما افطر يقدر يجدد النية ويكمل اليوم لو لا، محل البحثين انه عندنا نصوص نحن رواهية عن المسافر ما عندنا عن المريض، ان المسافر لو جاء الى وطنه قبل الزوال وما أفطر يجدد النية ويصوم، هذا عندنا نصوص عن المريض ما عندنا نصوص، لهذا وقع اختلاف الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون المريض كالمسافر تماما، فما عجز على المسافر يجد على المريض، اكو وحدة مناط بالذات لان الآية تقول ومن كان مريضا او على سفر سارت من المريض والمسافر في القضاء فعدته من ايام اخر، مو في من دخل الى الوطن اساسا، هناك اللي يكون مريض او يكون مسافر قيد الاخوه على حد سواء. الكلام هنا هل يجري هذا حتى في هذه الحاله انه لو عاد الى وطنه اللي يجري على المسافر يجري على المريض؟ بعض الفقهاء قالوا يجري، بعض مثل السيد السيستاني والإمام الخميني وتتبعا إلى السيد الخامنائي إذا ما ظهرت له فتوى في الاستشهاد، يقولون أنه هناك وجه للمسألة، هناك نقول هناك وجه للمسألة. السيد السيستاني يقول بإمكانه أن يجدد النية ويصوم، بقية الفقهاء بأجمعين يقولون لا. ليش يقولون لا؟ هذا من القياس، السيد القوي في البحث الاستدلالي عنده يقول هذا وهذا قياس، ذاك نص خاص بالمسافر لو كان يشمل المريض لبين الإمام أو المريض، ولا رواية واحدة حشرة للمريض كلها عن المسافر، فمعنى أن الحكم خاص بالمسافر، وبالتالي المريض لو شفي قبل الزوال ما يقدر يجدد النية ويصوم. في البحث الاستدلالي السيد القوي رحمه الله عليه قال الاحتياط يقتضي ان يجدد النية ويتم الصوم ثم يقضي ايضا الصوم، ولكن هذا في البحث الاستدلالي في الفتوى لا، الفتوى قال انه لا يجب عليه. فنشر الفقهاء هذا مسألة ابتلائية ويقع فيها البعض، يتصور انه مثل المسافر يوم اللي قبل الزواج يشوف فيه يجدد النية ويصوم، لا ما بينسان يجدد النية ويصوم، هذا في المسافر يجدد النية ويصوم الا عند الثاني قلت، ويظهر رئيس الخامنائي من فتوى الامام الخميني كذلك، كل البقية يقولون لا. وناتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.